السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر كتاب الجامع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، المؤلف رحمه الله ذكر هذا الكتاب، كتاب الجامع، وهو من آخر كتاب في كتابه المحرر أو يعقبه كتاب الطب. وقصد بهذا التبويب أن يجمع الأحاديث التي إما أن تكون مشتركة بين أبواب متعددة، أو يعني تكون في أبواب ومسائل معينة من الأدب مثلا وأحكام الورع، أو تكون قواعد وأصول عامة جامعة، فهي تكون مما تشترك فيه كثير من الأبواب، مثل هذا الحديث، حديث عمر رضي الله عنه. فحديث عمر رضي الله عنه هذا من أعظم الأحاديث، أصل من أصول الأحكام، وأخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن، ومع ذلك المحدثون يمثلون به للحديث الفرد الغريب، لأنه انفرد بروايته عمر رضي الله عنه، وانفرد عنه بروايته علقمة ابن أبي وقاص الليثي، وانفرد به عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي من التابعين، وانفرد به عنه يحيى بن سعيد الأنصاري من تابعي التابعين، ولم ينتشر ويشتهر إلا عن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري من شيوخ الإمام مالك رحمهم الله. فهذا يعني غريب على أنه صحيح ثابت متصل، ومع ذلك انفرد بروايته إلى يحيى بن سعيد، هؤلاء إلى عمر رضي الله عنه، كلهم فرد. وهو حديث كما قلت عظيم، ولذلك كثير من أهل العلم يفتتحون به كتبهم كما صنع الإمام البخاري رحمه الله وغيره، لكن المؤلف رحمه الله كأنه رأى أن يذكره في هذا باب الجامع، الذي مثل ما قلت قد يريد أن يورد فيه من الأحاديث ما يكون عاما مشتركا في أبواب الطهارة والصلاة والحج والمعاملات إلى آخره. إنما الأعمال بالنيات، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. هذا حصر، والأعمال تتناول الأفعال والأقوال، فكلها داخلة في مسمى العمل، لأنه إما عمل الجوارح من اليدين والرجلين واللسان، وأيضا بقية الحواس من بصر وسمع وشم ونحوه. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال ليس المقصود وجودها الحسي، لأن وجودها موجود، بمجرد أن يقوم الإنسان بالعمل حصل العمل، لكن إنما الأعمال صحتها. وهنا اختلف أهل العلم في المقصود بهذا، هل هو صحتها، يعني الأعمال لا تكون صحيحة إلا بالنية، أو إجزاؤها، أو كمالها. فمنهم من ذهب إلى أن المقصود كمال الأعمال، المقصود كمالها، وجمهور أهل العلم على أن المقصود صحتها وما يترتب على الصحة من الأجر والثواب، من الأجر والثواب. إنما الأعمال بالنيات، النيات جمع نية، والنية هي القصد، النية في الأصل في اللغة القصد، وفي حكم الشرع قصد القلب إلى عمل معين، قصد القلب إلى عمل معين، ما ينبعث في القلب وفي الخاطر في النفس تجاه هذا العمل. والإنسان ما من إنسان يتوجه إلى عمل ما يعمل أو يتكلم إلا ولا بد له هدف وقصد، ما يمكن، لا بد يكون له شيء يريد ويهدف من وراء هذا العمل. لكن أحيانا تكون هذه الأهداف والمقاصد لكثرة ترددها تصبح يعني أمور عادية ما يحس بها، وإلا فهي موجودة، لأنه لا يمكن أن يعمل عمل إلا يريد به شيئا ما. إنما الأعمال بالنيات. ثم هذه المقاصد تختلف، قصد القلب أو نية القلب بالعمل تختلف، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقد يعمل الإنسان عمل يريد به وجه الله ليس إلا، وقد يريد به أمور أخروية. وبين عليه الصلاة والسلام مثل لهذا بهذا المثال الواضح، باعتبار أن الهجرة أولا كانت من الأمور القائمة والمشهورة، وإلا في الصلاة كذلك والصوم كذلك والحج والزكاة والصدقة والتلاوة والجهاد، وكلها ورد فيها، كلها وردت فيها أحاديث تدل على هذا المعنى. فمثل عليه السلام بالهجرة أيضا، بعضهم يقول لمناسبة، إذ ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا لقصد أن يكون يهاجر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، بل لأن امرأة في المدينة يطمع أن يتزوجها يقال لهم قيس، فهاجر من لهذا الغرض، لم يكن دافعه الهجرة بدينه ونصرة الرسول عليه السلام وتكثير سواد الصحابة والمسلمين رضي الله عنهم، بل يريد هذا الشيء. فمن كانت هجرته، الهجرة معروفة، الهجر أو الهجرة من الترك، هجر الشيء تركه، هجره تركه وجانبه. والهجرة في مسمى الشرع أول ما تنصرف إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة. وأيضا معروف أنه كانت هجرة قبل ذلك، الهجرة إلى الحبشة مرتين في السنة الخامسة من البعثة، هاجر عدد من الصحابة رضي الله عنهم لما اشتدت أذية قريش المسلمين، فنصحهم عليه الصلاة والسلام من لا يحتملون الأذى ويخشون الفتنة أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وقال إن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، أو كما ورد. ثم أيضا كانت هجرة أخرى إلى الحبشة، ثم كانت الهجرة التي هي الاسم ينصرف إليها، والتي وفق عمر رضي الله عنه إلى أن يجعلها مبتدأ التاريخ، تاريخ المسلمين، لما تشاور مع الصحابة رضي الله عنهم فوقع اختيارهم أن يكون مبدأ التاريخ من السنة التي فيها هاجر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. والهجرة أيضا يقصد بها ترك بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام. وأيضا الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله يقول أو الهجرة من بلاد البدع إلى بلاد السنة والالتزام بالسنة، أو من بلاد المعاصي، من بلاد المعاصي والفتن إلى البلاد التي هي بعيدة عن هذه. وقد تكون هجرة لطلب العلم، وقد تكون هجرة للتجارة، فهي عبارة عن التحول من بلد إلى آخر أو من موضع إلى آخر. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي من كانت هجرته قصدا إلى الله بأمره لما أمر سبحانه وتعالى وأذن لهم بالهجرة، وإلى الرسول أن يلتحق به، فتكون هجرته واقعة، تكون هجرته واقعة وحاصلة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ما دام هذه نيته، هذا الباعث له إلى الهجرة، لا يريد قصدا دنيويا تجارة أو نكاح أو منصب أو جاه أو ما إلى ذلك. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها من مال أو عمل دنيوي أو ما إلى ذلك، أو امرأة، وهنا يعني بعد أن عمم عليه السلام وذكر حكما عام من أمور الدنيا خص النكاح، إما باعتبار الواقعة التي حصلت لهذا الرجل مهاجر أم قيس، أو باعتبار أيضا أن هذا قد يكون من أهم البواعث عند بعض الناس أن يتحول من بلد إلى آخر من أجل الرغبة في امرأة يقترن بها. ومهما كان، إذا كانت الهجرة لدنيا قليلة أو كثيرة فهجرته إلى ما هاجر إليه، أي ليس له من الأجر والثواب، إنما قد يحصل هذا الذي انطلق إليه أو قد لا يحصله. وإن كان ظاهر الأمر أنه العمل لله مثل الهجرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت هجرتهم تركوا بلادهم أوطانهم ديارهم أموالهم أقاربهم، تركوها والتحقوا بالرسول عليه الصلاة والسلام استجابة لنداء الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على هذه الهجرة وأثنى على المهاجرين، وقدمهم المهاجرون الأنصار، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، أي ولو وإن لم يتمكن من تحقيق الهجرة ما دام خرج قاصدا، فانظر كيف أثر النية، ما دامت نيته وابتدأ في العمل ولو لم يتمه، خرج للحج ولم يتمكن لأمر ما، عاقه مرض أو عاقه موت أو عاقه قطع طرق أو ضياع نفقة أو ما إلى ذلك، فأجره على الله. وهكذا المجاهد خرج ليجاهد في سبيل الله فلم يصل إلى ميدان القتال بل قتل أو أسر أو ما إلى ذلك، قد وقع أجره. وأيضا في آيات كثر الله سبحانه وتعالى أثنى على المهاجرين ووعدهم بالحسنى، لكن المهاجرون الذين هم بهذه النية يهاجرون إلى الله ورسوله لا لمجرد أنه، ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يقرن بين الهجرة والجهاد، هاجروا وجاهدوا. فالهجرة مثل ما صنع الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر الصحابة، ما ركنوا إلى الزراعة والتجارة وتركوا مكة بأيدي الكفار، لا، خلال 8 سنوات أعادوا الكرة وانتزعوا من مكة من الكفار. بينما للأسف نجد الهجرة الآن طوال 10 سنين لما احتلت بلاد الإسلام من قبل الشيوعيين ومن قبل النصارى ومن قبل صاروا يهاجرون من بلد إلى بلد، هجرة سلبية، هجرة خاملة، يريد يأكل لقمة عيش، نسي بلده نسي أهله نسي، هذا ما يصلح. والمسؤولية على الطرفين، على من هاجر إليهم والمهاجرون، فالمفترض الذين هاجروا إليهم يعدونهم ويكونون سند لهم حتى يعودوا ويحرروا بلادهم وينتزعوها من الكفار، لا أن يبقوا يتنافسون في مجال الزراعة والتجارة وينسون البلد والقضية. فهذه كانت هجرة الصحابة رضي الله عنهم، هي هجرة إيجابية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فأجره وثوابه إلى الله ورسوله، على الله وقع أجره. وهذا بعض أهل العلم يقول يعتبر نصف الدين، لأن العبادات كلها لا بد لها من هذه النية، بل والمعاملات، المعاملات، البيوع وأنواع المعاملات من إيجار وقروض والأنكحة والطلاق. هذا الحديث يطبق في كل مسألة، لا بد للفقيه أن يستحضر هذا الحديث في كل مسألة، فهو نصف العلم. وبعضهم يرى أنه ثلث وبعضهم ربع، يقرنه بالأحاديث الأخرى التي هي عبارة عن أصول كما سوف يمر بنا من أحاديث مماثلة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وأيضا في حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. أيضا أهل العلم يقولون النية يحتاج إليها في أمرين: أولا من ناحية المعمول له، المعمول له وهو الله سبحانه وتعالى، فتكون النية خالصة لله، خالصة لله، فلا يكون عمله مجرد عادة ولا رياء وسمعة. فالمقصود من استحضار النية أن يعمل لله، مثل ما في ظاهر حديث عمر: هجرته إلى الله ورسوله، صلاته لله، حجه لله، عمرته لله، صدقته لله، وهكذا. ولذلك قلت يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث يعني ذكر الرياء، وأن لما سئل عنه عليه السلام عن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر الرياء، يعني أخفى من دبيب النمل، وهو أن يقوم الرجل فيحسن من صلاته لما يرى من نظر رجل أو امرأة. وسئل عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية، يقاتل كذا وكذا، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذكر في الحديث الآخر: أول من توقد بهم النار الذي قرأ القرآن وفند الله دعواه أنه قرأ كتاب الله لكذا وكذا، قال: إنما قرأته ليقال قارئ فقد قيل. والآخر: ما تركت بابا من أبواب الخير والصدقات إلا بذلت فيه، فالله أكذبه، قال: كذبت، إنما بذلت المال ليقال هو جواد فقد قيل. والمقاتل: إنما ليقال هو جريء، وهكذا. إذن كل الأعمال يتناولها هذا الحديث، ومن أهم شيء هو قضية الإخلاص. الأمر الثاني أن تكون النية من أجل تمييز العمل، وهذا عند الفقهاء يتناوله الفقهاء، والأول يتناوله من يتكلمون في العقيدة، والمسائل كلها بعضها من بعض. فالأمر الآخر بالنسبة للنية تمييز الأعمال بعضها من بعض، أن تكون عادة أو إذا كانت متنوعة ما بين فرض ونفل ليميز الفرض من النفل. لو قام يصلي ركعتين قد فاتته صلاة الصبح، فقام وصلى ركعتين ينوي بهما سنة، تذكر في أثناء صلاته أنه ما صلى الصبح، قال: والله أجعلها فريضة، ما يصلح هذا، لأنه دخل بنية النفل أو السنة. اللهم إلا في صور استثنيها بعض أهل العلم، كما لو ضاق عليه الوقت، يعني عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس قام يصلي راتبة الفجر صليها، ثم تذكر أنه لم يصلي الفجر أصلا وما بقي على الوقت إلا دقائق، لا يستطيع أن ينهي هذه الصلاة اللي دخل فيها حتى يدرك الفريضة. فمنهم من يرى أنه يقطعها ويدخل فريضة أو يقلب نيته، لكن كثير منهم لا يرى هذا. فالحاصل أن النية يحتاج إليه لتمييز العمل من كونه فرض أو نفل. أخرج صدقة، تصدق بألف ريال، بعدين تذكر أنه ما أخرج الزكاة، قال: طيب نجعلها من الزكاة، ما يصلح. أخرجتها بنية صدقة تطوع، وصدقة التطوع يتساهل فيها، قد تكون بذلتها لغير مستحق، لكن حتى لو كنت بذلتها لمستحق لابد من النية أنها الزكاة المفروضة عليك. أخرج طعام ثم تذكر عليه كفارة، كفارة يمين، كفارة كذا، قال: طيب أنا أمس أخرجت طعام لفقراء مساكين، لا، كنت أخرجته تطوعا هكذا، ما استحضرت نية الكفارة الواجبة عليك أو النذر أو ما إلى ذلك. فالحاصل أن النية يحتاج إليها لتمييز العمل من كونه عادة إلى عبادة أو كونه عبادة فرض أو نفل أو ما إلى ذلك. حديث عائشة رضي الله عنها هو الآخر أصل من أصول الدين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في ديننا، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا أيضا أصل مقرون بالحديث الذي قبله. ولذلك العلماء يقولون الأعمال صحتها وإجزاؤها وأجرها وثوابها لا بد أن يتحقق فيها هذان الأمران: النية أن يكون خالصا لله، خالصا لله ما في رياء ولا سمعة، والمتابعة للرسول عليه الصلاة ما يكون بدعة محدث بناء على حديث عائشة رضي الله عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يشدد في هذا الشأن في خطبه، كثير ما يستفتح بقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا كثيرا ما يصدر خطبه عليه السلام بهذه العبارة وهذه الجملة، تحذيرا وتأكيدا وتنبيها على ضرورة المتابعة. ولذلك نجد للأسف تسرب إلى المسلمين في عباداتهم خاصة، تسرب إليهم لما أهملوا هذا الحديث وما ينبني عليه كثير من البدع والضلالات والخرافات، وتابعوا الضلال الذين قال الله فيهم وفي أمثالهم: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأحدثوا من الصلوات ومن الأذكار ومن الأعياد والمناسبات الشيء الذي أرهقهم. ولذلك جاء في الأثر أنه ما يعمل ببدعة إلا وتترك سنة، لأن الإنسان طاقته محدودة، فإذا أشغل بالبدع ما بقي للسنن شيء، البدع تطرد السنة، وهذه من مداخل الشيطان. لذلك ينبغي أن نحرص دائما، ننبه إخوان ونذكرهم الذين تورطوا بهذه البدع أن يتقوا الله يتركوها، وننبه أهل العلم أن يتقوا الله في هذا ويخرجوا عن ربقة التقليد والمتابعة العمياء ويرجعوا إلى السنة المحضة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الدين ولله دين يعني ما فيه تعقيدات وتكاليف وأثقال، بينما نجد هؤلاء أثقل الناس بأذكار وضعوها وتركوا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد مثل الإمام القرطبي رحمه الله وأبو بكر العربي رحمه الله جميعا ينعون على هؤلاء الذين شرعوا خاصة في مجال الأذكار، يقول: تركوا الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاروا يقرؤون أوراد عن فلان وعن فلان لأنها مسجوعة وهكذا وتلقى في النفس هوى، مع أن كلامه عليه السلام أصدق الكلام وخير الكلام خير الهدي، كلام مبسط قليل تحفظه. من أحدث في أمرنا هذا، الأمر يتناول الدين، ولذلك جاء اللفظ الآخر في ديننا. وأيضا أحدث بمعنى الإحداث هو الابتداع، يعني تجديد شيء، تجديد على غير الأصول، وإلا فالتجديد محمود على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبشير أن الله سبحانه وتعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن من يجدد لها دينها، لكنه تجديد بالمتابعة لا بالابتداع. ولذلك من كلام ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالمقصود الإحداث البدعي الذي ليس على أصول، لا ينطلق من أصول أو أصول متهافتة أصول متكلفة، يحاول هذا الذي أحدثها أن يجعلها بتكلف وتأويل بعيد أنها تنطوي تحت قاعدة أصلها ليست كذلك. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا يجزئه، لا يقبل منه، لا يثاب عليه. وهذا كثير ما يكون إما يعني في مجال العبادات أكثر ما يكون، ويكون قد يكون في المعاملات، لكن أكثر ما يكون في مجال العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. من صيام غير مشروع أو صلاة غير مشروعة أو أذكار أو صفة العبادة قد يزيد في صفاتها، قد تكون العبادة مشروعة في ذاتها لكن يعمل عليها صفات أخرى ليس لها حظ أو نصيب من الأدلة الشرعية، فهذا مردود عليه وهو آثم أيضا. ولذلك من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فليحذر هؤلاء الذين يحدثون البدع والضلالات أنهم يتحملون أوزارها وأوزار من يضلونهم بغير علم. والله سبحانه وتعالى كما قال ويوم القيامة يحملون أوزارهم وأوزار أوزارا مع أوزارهم. وأيضا ورد في شأن المدينة تأكيد خاص، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا وعيد شديد وعيد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فخطورة البدع في المدينة ومكة من باب أولى، مكة والمدينة هي معقل الإسلام، مأرز الإيمان، ينبغي أن تكون قدوة للمسلمين في صلاتهم في عموم طاعاتهم في سلوك أهليها، إذا أتوا يجدونها مدرسة قائمة كأنهم مشاهدون الصحابة. هذا الذي عليه الصلاة والسلام كان يريد، هذا الشيء يقوم من الأمة. لكن التساهل الذي حصل لا من قبل ولاة الأمور والعلماء وعامة الناس على مسار العصور للأسف أفقد هذه المدينة ما ينبغي أن تكون عليه، أن تنفي الأحداث والبدع. فكان هذا التسديد منه عليه الصلاة والسلام ليجعل منها نموذجا للمسلمين، كل من أتى يعود ليجعل من قريته من بلدته مثل ما هي المدينة. لكن إذا اختلت الموازين لم يعد الأمر كما أراده عليه الصلاة والسلام من أن تكون نقية من البدع والمحدثات. وعن الشعبي عن النعمان بن بشير قال سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا هو الآخر أصل من الأصول العظيمة، القواعد، الكلام النفيس، كلام الدرر منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا الحديث نجد الإمام النووي رحمه الله صدر بها كتابه المشهور الأربعين النووية، أو جعلها في ضمن كتابه المشهور الأربعين النووية التي يرى أنها أصول. فهذا حديث الشعبي رحمه الله يرويه عن النعمان ابن بشير، ويؤكد النعمان فيضع أصبعيه على أذنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته بأذني، يعني ما خلطت ولا اختلط علي الكلام، تأكيدا لما روى إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن هذا أمر مفروغ منه، الحلال البين لمن وفقه الله وهداه ما يشكل عليه، حلال كالأمور المجمع عليها من حل الأطعمة أو العبادات والمعاملات، هذه حلال ما في إشكال. وأيضا الحرام بين، وهذا أيضا ما إشكال، لا إشكال فيه. قضية مثل الخمر، الربا جملة، الميتة، الزنا، هذه كلها ما فيه مسلم يشك فيها أو تشتبه عليه من البديهيات. لكن المشكلة في القسم الثالث، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فانظر هذا التوجيه النبوي الكريم، أمور مشتبهات مترددة بين الحلال والحرام، وكونها مترددة بين الحلال والحرام إما في حكمها من أهل العلم من يقول لعلها حلال، ومنهم من يقول لعلها حرام، أو مشتبهة بعينها، يعني النفس الذي يريد أن يعمل هذا الشيء لا يدري هل هو يعني داخل في الحرام أو داخل في الحلال واقعا، يعني مثل يؤتى بشراب ما يدري هل هو خمر أو ما هو خمر، لكن أحيانا يكون في شراب مختلف فيه، مثل النبيذ. النبيذ يعني المشهور عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجيزه الذي هو العصير من غير العنب إذا لم يدخل في حد الإسكار، فالمشهور عنه أنه يجيزه، بينما مثل جمهور العلم لا. فمثلا الذي يستبر لدينه هذا يعتبره الشبهات لحكمه، لكن أحيانا تؤتى بشراب ما لا تريد النبيذ ولا غير، لكن ظن أنه شراب مباح اشتبه، أو أتي بلحم بلحم ما يظن هل هو من الحلال أو الحرام لذاته لهذا الشيء. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب ما هو الحل؟ ما هو الخروج من هذا الإشكال؟ بينه أصلا. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات، يتقيها بأن يبتعد عنها. فإذا أتاه آت قال هذا الشيء حرام، هذه العبادة منكرة ما تجوز، هذا الذكر ما هو مشروع، هذا النكاح الذي عملته فيه خلل في شروطه في أمور، صحح الوضع، هذا البيع فيه شبهة، مثل ما نلاحظ بعض المعاملات الآن فيها شبهات، فبعض يتساهل لأن الفقيه الفلاني أفتى بها، بينما آخرون يقولون حرام، لكنه يذهب لقول مفتي من المفتين أو اثنين أو ثلاثة ونفر، بينما جمهور أهل العلم يقول هذا لا يجوز حرام، ما يبالي، هذا ما اتقى الشبهات، لأن نفسه مندفعة إلى أن يستحصل هذا الشيء، إن كان مالا أو عبادة تعلق بها، لأنه وجد آباءه يعبدون هذه العبادة فيقول هذه العبادة تقرب بها إلى الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اتقى الشبهات، فاتق الشبهات ابتعد عنها، فقد استبرأ لدينه، أي خرج دينه بريء نزيه خالص ما في إشكالات، وأيضا استبرأ لعرضه، سمعتك بين الناس صارت سليمة وذكرك طيب، لما يقال العالم الفلاني والله له معاملة، هو معاملته تقريبا فيها يعني حلال لكن فيها نوع من الشبهة، لكن يتعامل مع البنك الفلاني مع الشركة الفلانية وهي شركات مشبوهة، طيب لا الناس يلوكونه بألسنتهم، والله الشيخ الفلاني للأسف كذا وكذا، طيب أنت مالك، ما في داعي أنك تعرض سمعتك، حتى ولو كان أنت يعني تعتقد مقتنع وترى أن هذا حلال، لكن ما دام في فقهاء من أقرانك يرون حرمته فلا ينبغي لك أن تتضعف نفسك وتتورط في هذه المعاملات وتجعل سمعتك تلاك بين الناس وفي المجالس. وكان شأن السلف رحمهم الله أنهم يبتعدون عن هذا ويحرمون أنفسهم وأهليهم ومن تحت أيديهم، يحرمونهم من أشياء قد تكون مباحة عند كثير من الناس، كله لتربية نفوسهم وأهليهم بالبعد عن الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، أي حصل وحقق البراءة لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كيف وقع في الحرام؟ أهل العلم يقولون وقع في الحرام إما باعتبار أنه لا يزال يتساهل فينتقل من شيء إلى شيء، ينتقل من الشبهات حتى يقع في الحرام، لأن النفس ضعيفة. ولذلك جاء في الأثر أن المعاصي بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر أي وسيلة إلى الكفر، الذي يستكثر من المعاصي الزنا والربا ويجمع من هنا ومن هنا وترك صلاة ما يلبث إلا وقد وقع في الكفر، والبداية كانت عبارة عن معاصي وتساهل. فالوقوع، من وقع في الشبهات وقع في الحرام لأن الاستكثار منها، أو ربما أنه لكثرة تورطه في الشبهات يقع في الحرام حقيقة، يقع فيه، وهذا الذي يلاحظ من الناس المتساهلين، ما تجد إنسان نسأل الله العافية مبتلى بشيء من الأمور المختلف فيها إلا وعنده أخريات، لها أخريات، إذا تساهل في الربا تجده يتساهل في الرشوة، تساهل في التأمين، تساهل في أنواع من المحارم والحرمات وهكذا، فتجتمع عليه هذه الأشياء. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم مثل عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان الذي الراعي راعي الغنم أو الماشية فيه مكان مخصص لأناس، مثلا مزرعة أو مرعى لأناس أو ما إلى ذلك، فيتساهل يرعى، فإذا به يقتحم الشيء الذي هو ليس من حقه، مزرعة الناس أو مرعاهم أو ما إلى ذلك. أبعد عن الحدود، أبعد عنها. ولذلك في كثير من الآيات ومن يتعدى حدود تلك حدود الله فلا تقربوها ولا تقربوا الزنا، فيأتي اللفظ بالنهي عن القرب يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محله. فالملوك عادة لهم حمى، إما أن يكون حمى شرعي على وفق ما شرعه الرسول عليه السلام، مثل ما شرع الحمى لإبل الصدقة والفيء والخيول والإبل التي تربط في سبيل الله فلها حمى. كان النقيع على بعد تقريبا 20 ميل من المدينة هو الحمى لإبل الصدقات، وأيضا عمر رضي الله عنه كذلك مشى على هذا وخصص هذا الموضع لصدقات المسلمين، إبلهم إبل الصدقات وأغنام الصدقات والخيول ما إليها، ليس له خاصة رضي الله عنه. لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فالله سبحانه وتعالى محارمه التي حرمها الربا، الزنا، عموم الفواحش، الظلم، هذه حدود الله سبحانه وتعالى حدها. فالذي يقترب من الفواحش بمقدماتها ويتساهل، مثل بالنسبة للزنا نسأل الله السلامة والعافية، تبدأ الأمور بنوع من النظر، نظر وتساهل فيه ومغازلات وكلام ومن هذا القبيل وصور، ولا يزال يتمادى حتى يتورط في الفاحشة من رجل أو امرأة. وهكذا التساهل في المال، ولذلك في الحديث تأول بعضهم قوله عليه السلام: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. قالوا المقصود أنه تكون بداياته يعني بهذه الصفة، حاجات سهلة يتساهل فيها، البيضة لا يقطع فيها والحبل لا يقطع، لكن هذه البداية تجعله يتورط حتى يسرق أكثر من البيضة وأكثر من الحبل. وهكذا الذي يقتحم الشبهات وحدود المحارم، فيجب أن نعي ونفقه هذا الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب، وإذا فسدت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن هذا جماع للحديث كله. فهو عليه السلام وضع يده الشريفة الكريمة وكلمته الجامعة على هذه العبارة. إذن القلب هو هذا المصدر الذي تنبعث منه تصرفات الإنسان ونيته ومقاصده. فإذا كان الإنسان وفق إلى قلب طاهر، ولذلك في الحديث: اللهم اسل سخيمة قلبي. والله سبحانه وتعالى نعى على المنافقين فقال: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي. فالإنسان يحرص أن الله سبحانه وتعالى يطهر قلبه يصلح. ألا وإن في الجسد مضغة، مضغة قطعة صغيرة، إذا صلحت صلح الجسد كله، اليدين والرجلين والنظر والسمع واللسان والشم وكل تصرفات وبواعث النفس وهجسها، ما يمد يده إلا وهو مطمئن إلى أنه يأخذ شيء حلال، ولا يخطو خطوة إلا وقد فكر فيها أنها لله وفي سبيل الله. ولذلك حتى الأمور المباحة، وهذا أيضا يتعلق بحديث النية: إنما الأعمال بالنيات. أهل العلم يقول حتى المباحات إذا اقترنت بالنية يؤجر ويثاب عليها. فالأكل مباح والنوم مباح والتسلي مباح، فإذا كان الإنسان يأكل بنية يتقوى على الطاعة وعلى العبادة وعلى طلب العلم وعلى ما إلى ذلك فإنه يؤجر ويثاب. ينام ليتقوى كذلك، يتسلى ليطرد الملل والسآمة لا لمجرد التسلية، يثاب ويؤجر على هذا. ولذلك في حديث سعد رضي الله عنه قال حتى اللقمة يضعها في فم امرأته، ممازحة امرأته يمازحها فيثاب ويؤجر على ما دام يستحضر النية، يريد أن يعني مثلا يرضي زوجته أو يرضي ولده، فضلا عن أن يرضي والديه ومن لهم حقوق عليه. فإذا القلب هو المحرك العظيم لهذا الجسد، الجوارح تنطلق منه، فإذا صلح كما قال السلام صلح الجسد كله، وإذا فسد فسدت هذه المضغة فسد الجسد كله، ما تنفعه أعماله، يأتي بأعمال لكن نيته فاسدة. فالمنافقون لأن قلوبهم دامرة فاسدة خبيثة يصلون ينفقون، وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، ينفقون لكن ما تقبل منه، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يخرجون للجهاد جهاد أعظم شيء، مع ذلك ما يلتفت إليهم لأن القلوب منتكسة. فلا تغتر بصور الأعمال، الأعمال لا شك أن لها أثر ولها وزن، لكن لا بد من ملاحظة القلب، وهذا أمر من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم الموفق أن ينتبه إليها. والمضغة هذه، لأن المسألة يعني بعضها مبني على بعض لا شك، في الحديث الآخر كل لحم نبت على السحت فالنار أولى به، هذا القلب إذا كان نبت على مال طيب وحلال وغذي بالحلال من أصله من وقت كونه مضغة في رحم أمه ثم إرضاعه، ولذلك يعني نجد التحذير من أن يرتضع من نساء فيهن شبهات، بعض الفقهاء رحمهم الله كان ينزع ولده أن ترضعه امرأة لا تعرف حالها ولا مصدر أكلها، انظر هذا الأمر الدقيق. فالقلب إذن هو جزء من هذا البدن، إن غذي هذا البدن بالحلال الطيب فهو هذا مما يجعله قلبا طيبا صالحا، وبالتالي تكون الجوارح كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الأخرى نسأل الله السلام والعافية فلا شك الفساد، إلا أن يعصمه الله ويستدركه بتوبة منه صادقة خالصة نصوحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.